وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم أخرجنا من رمضان وقد عزت بذكرك ألسنتنا وطهرت أبداننا من المعاصي والآثام وشرحت صدورنا بالإسلام وجمعتنا مع خير الأنام. اللهم أخرجنا من رمضان وقد عزت بذكرك ألسنتنا وطهرت من المعاصي والآثام أبداننا وشرحت بالإسلام صدورنا وجمعتنا مع ربنا في جنان الخلد يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا دعاء ولذنوبنا ممحصا ومن النار مخلصا اللهم إنا نسألك خير الدعاء وخير المسألة وخير العمل وخير النجاح. اللهم اجعل يومنا خيرا من أمسنا اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء والرضا بالقضاء والنصر على الأعداء يا سميع الدعاء يا سميع الدعاء. اللهم اجعل في أسماعنا نورا وفي أبصارنا نورا ومن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم لا تنقضي هذه الأيام إلا وقد أعتقت رقابنا من النار. اللهم أعتق رقاب آبائنا من النار وأعتق رقاب أمهاتنا من النار وأعتق رقاب إخواننا وأخواتنا من النار وأعتق رقاب جميع المسلمين من النار. اللهم إنا ضعفاء لا نقوى على عذابك فأجرنا من النار. إلهنا إن لم تتقبل إلا المحسنين فمن يكون للمذنبين. إلهنا إن لم تتقبل إلا الطائعين فمن يكون للعاصين. اللهم إنا قد جئناك بذنوبنا معترفين ولكرمك طامعين ولرضوانك مؤمنين فلا تخرجنا من هذا المكان إلا على النار مزحزحين. اللهم زحزحنا وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن جئت بشفاعة القرآن وشفع فينا الصلاة والصيام والقيام وشفع فينا الصلاة والصيام والقيام اللهم ارحمنا إذا طرحنا على الأكتاف وارحم غربتنا في الأكفان وارحم غربتنا في الأكفان وارحمنا إذا وارانا التراب وارحمنا إذا نسي اسمنا وارحمنا إذا انقطعت آجالنا وارحمنا إذا صرنا إلى ما صار إليه الأموات تحت الجماد والتراب وحدنا إلى ما إن طردتنا فمن الذي يؤينا وإن أبعدتنا فمن الذي يدينا سبحان من بكت من خشية اليمين سبحان من يقول للشيء كن فيكون سبحان الحي الذي لا يموت اللهم أحينا على الإسلام وتوفنا على الإيمان اللهم ارحمنا يوم الفزع ويوم النشور اللهم ارحمنا يوم العرض عليك يا عزيز يا غفور اللهم كما سترتنا في الدنيا فاسترنا يوم أن نلقاك يوم يرى كل إنسان منا عمله أمامه واسترنا يوم الحسرة والندامة اللهم ارحمنا إذا التهبت منا الأكباد وارحمنا إذا خفت موازين أهل الإلحاد وارحمنا إذا غشيت الظالمين الظلمات اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك المؤمنين اللهم أذن لشرعك أن يحكم البلاد وأن يسير اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا اللهم استجب الدعاء والنداء اللهم عليك بالأعداء اللهم عليك بالأعداء اللهم عليك بالأعداء اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم وأرنا فيهم آية تشفي بها صدور قوم مؤمنين وأذهب غيظ قلوبنا يا رب العالمين واسترنا ولا تفضحنا يا أكرم الأكرمين واشف أمراض المسلمين وفك أسر المأسورين وقض الدين عن المدينين وقض الدين عن المدينين وقض الدين عن المدينين وتقبل منا طاعتنا يا أرحم الراحمين اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس يا رب المستضعفين لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم إنا نستنصر بك فانصرنا ونستجير بك فأجرنا ونستجير بك فأجرنا ونستهديك فاهدنا ونستهديك فاهدنا ونستهديك فاهدنا اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور. اللهم آت كتابنا بيميننا ولا تؤتني من وراء ظهورنا ولا تؤتني من وراء ظهورنا. اللهم اجعلنا من المقربين الركع السجود في جوار نبيك ومصطفاك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلا. اللهم أوردنا حوضا واجعلنا من أهل شفاعته واجعلنا من أهل شفاعته واجعلنا من أهل شفاعته. واسقنا من يد الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اهد شباب المسلمين واهد نساء المسلمين وردهم إلى دينك ردا جميلا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من شماتة الأعداء ومن وضال الداء ومن خيبة الرجاء ومن سوء القضاء. نعوذ بك أن نقول زورا أو أن نغشى فجورا أو أن نكون بك مغرورين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين.